السنة يعتقدون بأن الله عز وجل أثنى على الصحابة ورضي عن الصحابة، وأهل السنة يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. أهل السنة يعتقدون بأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ويعتقدون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 رضي الله عنهم أجمعين. أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، يقدمون أبا بكر الصديق على سائر الصحابة، ثم يثنون بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ويفضلون الأربعة على من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون ويعتقدون أن خلافتهم كانت على هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، بل إن الحمار أفضل منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، والدليل على ذلك في الكتاب والسنة والعقل. ففي كتاب الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعلى درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ كل أحدهم ولا نصيفا. هذا الكلام كان موجه إليه، هو موجه إليه بلا شك، موجه لكل من أتى بعد عصر الصحابة، لكن هذا الحديث أول ما وجه إلى خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمر عجيب. خالد بن الوليد سيف الله الذي لم يهزم في معركة قط، الذي قسم الله به رقبة فارس والروم رضي الله عنه. حدث بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المشاحنة، فتكلم خالد في عبد الرحمن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي. كلام ده بيقول مين؟ بيقول خالد بن الوليد، بيقول له ما تتكلمش كده عن عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وخالد أنفق من بعد وقاتل رضي الله عنهما وعن صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم طيب، قال تعالى: وكلاً وعد الله الحسنى. يعني ربنا بيقول اللي قبل الفتح أفضل من اللي بعد الفتح، والاثنين وعدوا بالحسنى. إيه هي الحسنى؟ الجنة. الله وعد الصحابة بالجنة الحسنى. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله عز وجل يتكلم عن أعمال قلوب الصحابة، يتكلم عن أعمال قلوب الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي عنهم. الشيعة والسلطان المجرمون المالكون يقولون ان الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اخبرنا الله بانه رضي عنهم؟ هل كان الله لا يعلم بان الصحابة سيرتدون؟ هل ظلمنا الله عز وجل عندما اخبرنا بانهم من المسلمين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل ان العلماء يقولون ان الله لا يرضى الا على من علم انه يموت على مقتضيات القدر، لان من عقيدتنا ان الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يمكن ان يرضى الله الا على من علم انه يموت على الاسلام. في المقابل: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه الآية كما قال العلماء نزلت قبل موت أبي لهب بعشر سنين. عشر سنين الله وعد أبا لهب باللهب، وما أسلم فيه، وما قال مرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الله علم أنه يموت على الكفر وأنه لا يمكن أن يؤمن أبدا. علم الله لا يتخلف. فرضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أخبرنا الله أنه اطلع على ما في قلوب الصحابة. السؤال: علم ما في قلوبهم من كفر ونفاق، أم علم ما في قلوبهم من خير وإيمان؟ بقيت الآية: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى علم ما في قلوبهم من خير ونفاق. الدليل الثالث: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من المخاطب؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو خير منهم. دليل آخر: قال الله عز وجل في آية الفيض للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار يظل حزينا من اجل ذلك شهرا كاملا او اكثر، وكلما تكلم ذكر هذا المصاب الاليم. بينما الصحابه لما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم تركوا حياتهم، تركوا اموالهم، تركوا ديارهم، وذهبوا الى بلد اخر فقراء ليس معهم شيء. أحدهم في بلده كان ثريا كعبد الرحمن بن عوف كأبي بكر الصديق، وبعد ذلك انتقل بدون مال وبدون دار إلى بلد آخر في سبيل الله. ثم يقول الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم على القلب ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا على القلب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة على القلب وعلى الجوارح. يخبرنا الله عز وجل مرة أخرى عن بواطن هؤلاء الأتقياء الأنقياء الأصفياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. التالتة مهمة هي ودين ربنا قال للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار. أنا وأنت فين؟ في المهاجرين؟ لا. في الأنصار؟ لا. إحنا إن شاء الله ونسأل الله أن نكون من الثالثة، ولا بد أن نكون منها، وإلا قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك استدل الإمام مالك رحمه الله على أن من أبغض الصحابة لا رصيد له في الفيل. من أبغض الصحابة لا رصيد له في الفيل، لأن المسلمين إما أن يكونوا من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا من الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكونوا ممن يترحم على المهاجرين والأنصار ولا يجد في قلبه غلا لهم. من خرج عن هؤلاء الثلاثة فليس من المسلمين، وإن تسمى بأسماء المسلمين وإن صلى وصام وحشش وزعم أنه مسلم. دليل آخر يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. برضو عن القلب سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله مستدلا بهذه الآية: من غاضه الصحابة فقد كفر، لقول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن وجد في قلبه غلا أو حقدا أو كرها لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتهم نفسه ويجاهد. انت والد وحش ولا حلو؟ وحش. الصحابة حصل من بعضهم تولي في معركة أحد، والسبب أنه أشيع أن النبي قد قتل عليه الصلاة والسلام، فماذا قال الله؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. طب يا سيدي يا رب أكون عاصي وربنا يغفر لي، ولا بد أكون عاصي، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طيب إذ هم طائفتان منكم أن تفشلوا، اللي بعدها والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما ذكرهم الله في القرآن إلا فتحا، فلذلك اتفق العلماء على تعديل أصحاب النبي عدول. ولذلك أهل الحديث يقولون إذا كان في سند الحديث صحابيا مجهولا فهذا لا يضر السند، يعني انت لو متاكد ان المجهول صحابي يبقى السند صحيح، مفيش في حاجه، لان الصحابه كلهم عدول. في بقى نقطه مهمه جدا ممكن تلد على بعض الحاضرين، وطبعا اعداء المسلمين بيلقطوا الحاجات دي، يقولون كيف تقولون الصحابة عدول وقد فعل حاطب ما فعل، والغامدي وماعز والمخزومي وحسان الكتابي وحمة بنت جحش وقعوا في معاصي؟ نقول لهم أيها الأغبياء، ومن قال لكم أن العدالة تستلزم العصمة؟ من قال ذلك؟ لو قلنا بذلك لما الإنسان يكون عبد ويقع في المعصية ويتوب منها. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الدليل من العقل، وليس معنى ذلك أنني أقدم العقل على النقل، ولكنني أحببت أن أؤثر الحديث إلى آخر كلامي لكي نختم بمسك الختام، وبدأناه بكتاب الله عز وجل. أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كان الأنبياء والمرسلون يرسلون إلى أقوامهم خاصة، شعيب إلى قومه، صالح إلى قومه، هود إلى قومه، لوط إلى قومه، إبراهيم، نوح، يرسلون إلى أقوامهم. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله جميعا فأرسل إلى الناس كافة، إلى الثقلين الإنس والجن. ختم الله به الرسالات وجعل دين الإسلام الدين الخاتم، فلازم عقلا أن يحفظ الله دينه الخاتم. كيف يحفظه؟ برجال مؤمنين صادقين أوفياء يحفظون دين الله بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. حرف اليهود كتابهم وحرف النصارى كتابهم، فلازم أن يأتي رسول مصحح يختم به الرسالات. فأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ الدين؟ بأدوات. ما هي الأدوات؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. صلاة الجمعة إن شاء الله. ورد في كتاب الله نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أين في كتاب الله أن الجمعة ركعتان؟ أين في كتاب الله أن قبلها خطبة واجبة نجلس نستمع إليها؟ أين في كتاب الله أن الصلاة الصبح ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع؟ أين في كتاب الله؟ لا تجد ذلك في كتاب الله، تجد في سنة رسول الله الذي حفظها الله. من الذي نقل إلينا السنة؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم لماذا يهاجمون الصحابة؟ لكي يصلوا إلى الدين. لأنك إن شككت في المنقلة شككت في المنقول. فإذا كانوا على هذه الشاكلة مرتدون كاذبون غافلون فكيف آخذ الدين منهم؟ فكل أعداء الإسلام في الماضي والحاضر يعلمون أنهم إذا طعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام طعنا مباشرا فأحبوا الله. إذا طعنوا في الإسلام طعنا مباشرا فأحبوا الله. فاتجهوا إلى الطعن في المقلة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الماضي والحاضر. من السنة الحديث الذي ذكرناه في بداية كلامنا لا تسبوا أصحابنا. يا تخيل الرسول قدامك عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تسبوا أصحابي وأنت تقول لك أنا هسبهم وهكفرهم ومش هكفرهم عادي كمان ده في الصلاة وأنا بصلي هاجي عليهم وأحكم بكفرهم وأتبرأ منهم. من الذي يفعل ذلك؟ الشيعة المجرمون الذين يقتلون أهلنا في العراق ويقتلون أهلنا في الشام ويقتلون أهلنا في اليمن ويقفون مع كل عدو من أعداء الإسلام. أعلمت أن العقيدة في الصحابة تدور عليها الحروب الآن؟ هي حروب عقائدية بلا شك. حتى وإن تعالى المغفلون من أهل السنة عن ذلك وإلا فإن الشيعة يعلمون علم اليقين أنهم يحاربون حرب عقيدة مع أمة الإسلام. أما نحن فحالنا كما نعلم. حتى إذا تكلم أحد ليوضح هذه الحقيقة انبرى لنا بعض الدراويش ليقول هي الأمة لا تفرق تجمع الكلام العظيم. ولن يصحب أمثال هؤلاء إلا عندما يدخل الشيعي عليه في بيته ليذبحه ويذبح زوجته وأطفاله أمامه. ولو تمكنوا منا لفعلوا فينا كما يفعلون في أهلنا في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يتمكنون فيه. وأعداء الإسلام يعلمون ذلك ولذلك إذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين مكنوا للشيعة، دخلوا أفغانستان مكنوا للشيعة، دخلوا العراق مكنوا للشيعة، سوريا يقاتلون من أجل الشيعة لأنهم يعلمون أن الشيعة ليسوا على دين الإسلام. ولذلك يقفون بجوارهم طيب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا كانت نفقة الصحابي بهذا القدر؟ لأن الصحابة أنفقوا وقت حاجة وقت ضيق وقت شدة أنفقوا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ولحماية الإسلام وهذا لا يتوفر في من جاء بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم سبق درهم 100,000 درهم. قال رجل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ أنا رجل فقير، تصدقت بدرهم وداري، تصدق بمئة ألف، مين فينا الأحسن؟ داري، مش كده برضه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام موضحا له: رجل له مال وفير، ملايين، أخذ من عرضه مئة ألف، فكة، زي ما بنقول، الفكة بتاعته مئة ألف، ورجل له درهمان تصدق بواحد، يبقى تصدق بإيه؟ بنص ماله، فلا يستأذن، صدق درهم مئة ألف درهم. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. بعض الصحابة بدأ الأمر ينفرد شيئا فشيئا في العصور التي بعده، إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه الآن: شركيات، بدع، خرافات، معاصي، مذاهب كفرية، علمانية، اشتراكية، قومية، بعثية، ليبرالية، إلى آخره. بعد عهد الصحابة: إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالصحابة كانوا أمنة لهذه الأمة لأنهم كانوا أمناء. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، وكل أحاديث النبي عظيم صلى الله عليه وسلم، حديث متفق على صحته، بخاري ومسلم، اتفق الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، أذكركم الله في أصحابي. ده رسول الله يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني ما تهاجمهمش، ما تشتمهمش، ما تتكلمش عليهم. هذا الرجل المجرم الذي يتقاضى الملايين كل عام في برنامجه، الذي يبث فيه السموم على المسلمين، وهناك شك في انه متشيع، قال هذا المجرم: ايه عمر بن الخطاب وعداله وعمر بن عبد العزيز والكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا عمالين تتاخروا قوي في المواضيع دول، تبقى سيدنا زيهم، سيدنا زيهم، ما تبقوش قوي يعني، بتعيشوا بالاحلام. هذا المجرم يتقاضى الملايين على هذا السم الذي يخرج من فمه في كل حديث يتحدث به عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، من أحبهم فبحبي الذي أحبهم ومن أبغضهم، فلبغضي أبغضهم ومن آباهم فقد آباني، ومن آباني فقد آبى الله، ومن آبى الله يوشك أن يأخذه. سمعت الحديث قبل كده؟ أظن كتير مننا ما سمعتش. الرسول بيقول من أحبهم فبحبي أحبهم. عايز الرسول يحبك تحب الصحابة. أبغضت الصحابة أبغضك الرسول. آذيتهم آذيت الرسول، آذيت الرسول آذيت الله، آذيت الله تؤخذ وتعاقب عقابا أليما يوشك أن يأخذه. ونختم بهذه الآية التي نعرفها جميعا، ولكن أحب دائما أن أبين للناس معناها. الأمور دي غايبة عن كثير من المسلمين، علشان كده بعض المسلمين الآن ربما لا يتأثرون إذا سمعوا مجرما يتطاول على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شوف بقى، قل أبالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب ربنا بيقول إن في ناس استهزأوا بالله ورسوله وبآياته. مين الناس دول؟ منافق. طيب متى كان ذلك؟ عندما كان النبي نسب النزول، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك، قال رجل من المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء اللي هم مين؟ الصحابة. كان الصحابة يسمون القراء، القراء لحفظهم لكتاب الله، لحملهم لكتاب الله، لتلاوتهم لكتاب الله. عشان كده أبو بكر الصديق جمع القرآن بعد معركة اليمامة، بعد أن استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة. قيل أنه مات سبعون من حملة كتاب الله عز وجل. فمعنى كده في القرآن احنا مش عايزينه في الصدور فقط، عايزينه مكتوب. كان مكتوبا في أماكن متفرقة، ولكن الذي حاز شرف جمعه هو الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، بيحبوا الفلتة بقى وبيحبوا الأكل، تمام؟ ولا أكثر أفسدا كالنبيل، ولا أشبن عند اللقاء جبنا. فأجابه عوف بن مالك رضي الله عنه وكان حاضرا وكان شابا صغيرا، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد جبريل قد سبقه. أقف أقف أقف، هي قافلة، قافلة. الرسول ماشي هناك عليه الصلاة والسلام، وعوف بن مالك هنا. المنافق طعن في الصحابة: ما رأينا مثله أغلب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أسمع عند اللقاء، كذب لأخبرن رسول الله. شاف طلع يجري عشان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ قد إيه؟ ثلاث دقائق، خمس دقائق، وجد جبريل عظيم الملائكة نزل بالقرآن. طب جبريل هو اللي نزل عليه السلام؟ لا، مأمور. مين اللي أمر؟ الله. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا في صحابة نبي عليه الصلاة والسلام فيأمر عظيم الملائكة اتجه إلى عظيم البشر بهذه الآية قل بالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نحن بنهزر قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هنا السؤال المنافق قال إيه ما رأينا مثل قرائنا الصحابة والشيخ تمام القرآن نزل بإيه قل الصحابة تستهزئون لا قال قل بالله هو المنافق الحق عن الله الله عز وجل بيّن لنا هنا أن الطعن في الصحابة طعن في الله وفي حكمته وفي رسول الله وفي شريعته شوف ازاي أمر في غاية الخطورة مصيبة عشان كده لما بقول لك عقيدة خد بالك النهارده عقيدة كما أنك تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجب ان تؤمن وان تعتقد بعداله اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وان تكون محبا له مواليا له متقربا محبا متقربا الى الله بحبه داعيا له مستغفرا له رضي الله عنهم اجمعين قل بالله واياته ورسوله طعن في الله لأن من زعم أن الصحابة قد وقد وقد طعن في حكمة الله أن الله قد اختار شر خلقه لصحبة خير خلقه بيتنافوا مع الحكمة ولا لا إذا سألت اليهود من خير يهود يقول لك النقباء أصحاب موسى عليه السلام وإذا سألت النصارى من خير النصارى؟ يقول لك الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام، وإن سألت الشيعة من شر المسلمين؟ يقولون لك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يركضون العمائم ويلبسون على الناس في قنواتهم هنا وهناك، وصدق من قال عبر على عبر ويقولون عن أنفسهم أنهم علماء ويقولون عن أنفسهم أنهم محبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أبرياء من هؤلاء الذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في شريعة الله لأنهم زعموا أن نقلة الشريعة كفار إذا ألا لا تكن في عقل كافر هتقول الصلاة أربعة وثلاثة واثنين أقول لك ما حصلش أنت كذاب صلاة الجمعة ما فيش صلاة جمعة طيب تحب إزاي؟ ما نعرفش ليه؟ كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا الصحابة بقي وأختم إن شاء الله وفي رسوله طعن في رسول الله أنهم قالوا أن شر المسلمين هم أصحابه يعني الرسول طول حياته كده 23 سنة قاعد مع ناس من أحقر خلق الله تمام اللي هو نبيل محفوظ في رواية أولاد حرمة سماهم الكلابيع اللي أخذ عليها جايزة نوبل للسلام حب له أن يأخذ نوبل على هذا الكلام فكل من طعن في دين الإسلام يرفع يرفع طيب الرسول طول حياته قاعد مع الناس دي الكفره دول تخيل كده انت رايح تسال عن واحد جايز عايز يتجوز بنتك راجل بيقول عليه طيب وابن حلال وكويس يعني طب هو بيقعد مع مين؟ بيقعد مع شويه الحشاشين دول كل سنه كل يوم بالليل بيسهر معاهم ويا ترى مكانهم بيبقى فين؟ في المنهى الايمن اللي هو في شاهد بيقول لهم عملوا ايه؟ ليه بيدخلوا ويشربوا مخدرات وكده؟ بس هو ما بيشربش معاهم. ايه رايك تقول بيتك؟ توافق؟ كل من تصاحب اقول لك من انت. المرء على دين خليله كيف يجلس النبي بزعمهم مع هؤلاء ثلاثه